الأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي. أنا أظن أسئلة جاءتني وجبت عليها. هذا سؤال أنا كنت سألت فيها لما كنا مرة في أصحاب مكتبين مش بشريط أنا. بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول. هذا السؤال هذا كنا درسناه بالسيارة شيخي. درسنا بالسيارة عشان مثلا أحيانا يكون عندنا المهم بالنسبة لاستعمال التليفون في الدوائر إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز ولا فلا؟ جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم وفرصة سعيدة صحيح طيبة يا الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير جمعنا فيك أسعدك الله ويا المجيد المبارك أبو الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.